بمناسبة ذكرى 37 لانتفاضة كوانجو الشعبية، نشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية يوم 23 من هذا الشهر في موقع الإنترنت مقالة بعنوان لابد من دفن القوى المحافظة الموالية لأمريكا دفنا هازما بمواصلة روح الكفاهية لبواسل مقاومة كوانجو.